الكرام، هذا رجل إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنه كما روى عطاء بن يسار، فقال: يا ابن عباس، إني خطبت امرأة فأبت أن تنكحني، وخطبها رجل غيري فأحبت أن تنكحها، فغرت لذلك فقتلتها، فهل لي من توبة؟ فقال عبد الله بن عباس رضي الله عنه: أمك حية؟ قال: لا. فقال عبد الله بن عباس: تب إلى الله تعالى وتقرب إليه ما استطعت إلى ذلك سبيلا. فلما انصرف الرجل قال عطاء بن يسار لابن عباس: لما سألته عن حياة أمه؟ فقال ابن عباس: إني لا أعلم عملا أقرب إلى الله تعالى من بر الوالدة. ولذلك كما قدمت قبل الكلام عن الأغاني أن السلف سبيل وصولهم إلى الله تعالى أنهم ينظرون إلى صالح الأعمال فيجتنبوا عظيمها، وينظروا إلى صالح الأعمال فيتمسكوا بعظيمها، وليس هناك من عمل أقرب إلى الله تعالى من بر الوالدين، لذلك رأيت أن أقدم به. ثانيا، إني لما نظرت إلى ما ورد في كتاب ربنا وفي سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وفي أقوال أهل العلم، واستطرحت ما يحدث في بيوتنا وما نسمعه من الناس، وجدت بونا شاسعا بين الأمرين. كلنا بهذا المقياس الرباني من أهل العقوق الذين يتوعدون بنار جهنم وأنهم لا يدخلون الجنة. الواقع أن لنا مقاييس غريبة نقيس بها بر الوالدين. المقياس الذي يحدد عملك وحياتك مع والديك، هل أنت بار بهما أم أنت عاق لهما؟ هذا المقياس ليس هو فعلك، وليس حكمك أنت على العمل أو حكم الناس عليه، إنما هو حكم الله تبارك وتعالى وحكم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فقد يحكم الناس على رجل أنه بار بوالديه، لكنه في حكم الله تعالى عاق لوالديه. إنني أقول لكم لا أزكي على الله أحدا، إنني وإياكم في هذا الموضوع تضاعفنا سواء، كلنا بعيدين تمام البعد عن هذا الأمر، لأنه يقوم على ركائز ثلاث ما فهمنا واحدة منه. وبداية الأمر إن الله تبارك وتعالى قص في بر الوالدين في كتابه الكريم 8 آيات، أنا لن أتعرض لهن كلهن بالشرح، بل سأخذ اليوم مقتطفات من الآيات علنا أن نتوصل إلى الركائز التي تحدد لك البر من العقوق، والتي بمقتضاها تعرف هل أنت عاق أم لا. ركائز الأولى، يقول سبحانه وتعالى في سورة الأنعام: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. الآية غريبة. يقول عبد الله بن عباس: من أراد الآيات المحكمات هن آيات الأنعام، لأن الله لما تكلم في كتابه هو الذي أنزل عليكم آيات محكمات هن أم الكتاب. قال ابن عباس: الآيات المحكمات اللواتي هن أم الكتاب هي هذه الآيات. وقال عبد الله بن مسعود: من أراد أن ينظر إلى وصية الله لرسوله صلى الله عليه وسلم التي عليها الخاتم، عليها الخاتم يعني جريدة، فليقرأ هذه الآيات. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. يقول أهل العلم: هنا محذوف تقديره وأوصاكم ألا تشركوا به شيئا، بدليل آخر الآيات: ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. آيات كثيرة في القرآن يتكرر فيها هذا الأمر: وصينا الإنسان بوالديه إحسانا، وصينا الإنسان بوالديه حسنا، وصينا الإنسان الرسول صلى الله عليه وسلم عند الحاكم في المستدرك من رواية المقدام بن معدي كرم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يوصيكم بأمهاتكم، ثم يوصيكم بأمهاتكم، ثم يوصيكم بأمهاتكم، ثم يوصيكم بآبائكم، ثم يوصيكم بالأقرب فالأقرب. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود من حديث علي بن أبي طالب: أوصي الرجل بأمه، أوصي الرجل بأمه، أوصي الرجل بأمه، أوصي الرجل بأبيه. بل إن الآية التي في سورة الإسراء التي قال الله فيها تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، قرأها عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب والضحاك بن ملاحم: ووصى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. لأن كلها فيها لفظ الوصية، ولك أن تفهم منها أمرين. الأمر الأول أن عادة الناس أنهم يحافظون على الوصايا جدا. تجد الرجل قد مات وخلف أبناء أصابهم إلا يبيع الأرض، فيستدين الرجل ويأخذ الربا، وإذا حدثته أن يبيع الأرض ليفك نفسه قال: هذه وصية أبي لا أحرمها. يموت الرجل ويترك شيئا وزوجة زيجة لا يحبها، لأن الله لأن أباه أوصى بذلك. لماذا تزوجت يا فلان فلانة؟ يقول: أنا ما أريدها، لكن أبي قبل أن يموت خطبها أوصى. فاستخدم الله هذا اللفظ لأنه معروف عند الناس في عدم المخالفة. يقول لك: إن كنت تحرص على تنفيذ وصية الوالدين لك فإن الله الذي خلق الوالدين هو الذي أوصاك. يطلب منك أن تحرص على تنفيذ وصية الله ووصية الرسول صلى الله عليه وسلم. إنه لا يفرط في وصايا الله إلا دليل، لأن الذي أنعم عليك والذي خلقك والذي أحياك ثم يميتك ثم يوصاك بوصية، إن المفرط في هذه الوصية إنه خائن لله ورسوله. يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم. إن هذه أمانة الله لك الوصية بالوالدين، الذي يعق والديه خان الله ورسوله وخان المؤمنين جميعا. الأمر الثاني الهام من أول الركائز التي تفهم بها موضوع البر، أنه تكرار الوصية دليل المخالفة. إنك لا توصي الرجل بالأكل إلا إذا رأيته ترك. إذا استدعيت رجلا ضيفا لا تقول له قل إلا إذا وجدت رجلا لا يأكل، لكن ما دام هو يأكل لا توصيه بالأكل. أول ما يمتنع من تأتي منك وصية قل. فلماذا أوصى الله بالوالدين؟ للوصية، لأمر هام جدا، أن الوالدين سيأمرانك بما يخالف هواك. هي الركيزة الأولى. لو كان الوالد سيأمرك بما تراه خيرا ما احتجنا إلى وصية من الله. لا تأتي هي في القرآن: يا أيها الذين آمنوا إذا جعلتم فكلوا، لأن الجيران لا يحتاج إلى وصية ليأكل. لو قال الوالد لولده: يا بني إذا جعلت فكل، هل لا يحتاج لوصية؟ قطعا سيسمع الولد كلام أبيه. بدأت الوالد للولد فيقول: يا بني إذا أحببت بالضبط فتغطى، الولد سيسمع قطعا لأن في هذا مصلحته. لكن الوصية من الله المتكررة معناه أن الوالد سيأمرك بما يخالف هواك، سيأمرك بما لا تحب. فطبيعة نفسك أنك تحب هواك، وأنك ستتضجر من هذا، وستعتبر هذا نوعا من الظلم ونوعا من التحكم. لذلك نفسك ستتطلع من عقوق، لذلك تحتاج إلى وصية من الله تعالى لتبرى والديك. فقال: أوصي الرجل بأمه، أوصي الرجل بأبيه. لابد أن تفهم أن محك البر والعقوق عند الأمر مع المخالفة. لا تجد الطالب مثلا المتفوق اللي هو طبعا جميل لدخول مثلا الكليه العاليه، اذا امره والده بهذا الامر هو طبعا سينفذ لان في هذا رضا هواه. لكن الطالب المتفوق المجتهد الذي ذكر واجتهد وجد وسيدخل كليه الطب مثلا وبنى احلامه عليها، فجاء الولد وقال: يا بني دع التعليم واخرج. هنا تاتي الوصيه من الله، كل محك البر والعقوق. ما انت بين الناس لا في فكنت احيانا فياتي الولد يريد ان يرغي عليها. تاتي الولد تريد ان تنفس احلامك من الجذور. ها هنا محك البر والعقوق. لذلك يقول سبحانه وتعالى في اخر الايه: ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. انك لم تصل الى البر الا بالعقل، الموازنه بين الدنيا والاخره. لان رضا الوالد والوالده نال الجنه، والدنيا كلها ان حستها بغير الله معك النار. والحديث من روايه علي ومن روايه عبد الله بن عمرو بن العاص عند الترمذي: رضا الوالد، رضا الرب في رضا الوالد، وسخط الرب في سخط الوالد. لا يمكن ان نفهم الرضا بالعاطفه. عاطفه تريد التعليم، او تكمل التعليم وتبقى طبيب. عاطفه فتعتبر ان هذا من الوالد ظلما جما عليك. لكن الحق الذي يقول انك ماذا تدخل؟ تدخل التعليم، المستوى الاجتماعي، تدخل الدنيا، تدخل ولدا عليا. لكن الحق لا يقول انك ستكسب رضا الله تعالى وستكسب جنة الله تعالى. لا تفهم الرضا ابدا الا اذا فهمت الحق واستخدمته. قال ما رواه ابن ماجه والترمذي من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب قال: كان تحت امرأة وكنت احبها، وكان ابي عمر يكرهها، فقال: طلقها. لما عبد الله بن عمر بن الخطاب يقول كان تحت امرأة احبها، تفهم من ذلك انها مطيعة لربها، مطيعة لزوجها. لان عبد الله بن عمر بن العاص لا يتزوج امرأة ابدا تخالف ربها، لان هذا الصحابة لا يتزوج الصحابي الذي انزل عليه القران لا يمسك امراه ناشزا ابدا. فالدم قال احبها، تفهم منها انها تطيع ربها وانها على اكمل ما يريد منها الزوج، والا ما تزوجها عبد الله بن عمر وما احبها. ومع ذلك كان ابي يكرهها. ما لا يكرهها بلا سبب، لان عبد الله بن عمر بن الخطاب لو قدم سببا كان عمله مقنع. عاطفه كره عبد الله بن عمر بن الخطاب انتهى الامر. لكن عمر بن الخطاب ما قدمه مثلا من كراهيه، امراه تطيع ربها، تطيع زوجها، تحبه الزوج وتحب زوجها، والولد تدخل بما يخالف هواك. عواطف الجوارح تضع طرفه وتعتبر ان الولد ظالمك وانه تثنى عليك. ان لم تستخدم العقل ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون لن تنجح في هذا الامتحان. لذلك لم يفهم عبد الله بن عمر ذلك. فأتى الرسول عليه الصلاة والسلام فشكى إليه، فقال له النبي: يا عبد الله طلقها. قال: ستكتب من وراء المرأة. تعيش عمر كله متمتع 60 سنة متمتعة بامرأة، حتى إذا ضعت في قبرك وجدت العقوق يقودك إلى النيران. رضا الرب في رضا الوالد، ما الذي سيحصل إن قتلت امرأة وكسبت رضوان رب العالمين؟ حق. لا يمكن ابدا ان تفهم هذا الامر بغير العقل. جاء رجل الى ابي الدرداء رضي الله عنه فقال: ان امرأتك الطليعه تامرني امي بطلاقها. فقال: ما انا بالذي امرك ان تعصي امك، وما انا بالذي امرك ان تطلق زوجاتك مليع، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الوالد اوسط ابواب الجنه، فان شئت فاحفظ هذا الباب وشئت فضيعه. الوالد اوسط ابواب الجنة، ما كلام الجنة الوسط وما كزوجه. لا يضيع وسط الجنة بلا زوجه. فهذه هي اوسط ابواب الجنة. الرجل لو كان يدخل الباب ومن على جنب ممكن يتلاحم يطلع بره، لكن لو من وسط الباب ما لم يتحال برضه سيدخل. فمعنى الوالد اوسط ابواب الجنة معناه ستدخل، ستدخل على دائما. لان الرسول يقول: سياتي على باب الجنة يوم وله كضيق من الزحام. فلو قال اواخر ابواب الجنة قد يقول رجع الله وزحف فلا ادخل، لكن وسط الجنة معناها انك لا تشك في الدخول. هذه هي المقارنة. ما فهمت البر والعقوق ابدا. وكيد الذي تضعها نصب عينيك ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. لابد ان الوالدين سيؤمنون الوالد ولده، ما يفهمون العقوق والبر، هذا لا يعتبر ظلما. الركيزة الثانية ان الظلم ان يتصرف الرجل في ملك غيره، هذا ظلم، لكن ان يتصرف الرجل في ماله فيما يملك هذا لا يسمى ظلما. وانت ومالك لأبيك، فان تصرف الرجل معك بما لا تحب فلا تقل هذا ظلم. تأمل طير ركائد اصبع اليك الحديث الذي رواه عبد الله بن عمر بن الخطاب في الصحيحين، قال بينما ثلاثة نفر يتماشون اخذهم المطر فمالوا الى غار في الجبل يحتمون من المطر، فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل فاطبقت عليهم لا يستطيعون الخروج، فقال بعضهم لبعض انظروا اعمالا عملتموها لله صالحة فدعوه بها عنده يفرجها، فقال احدهم اللهم انه كان لي والدان شيخان كبيران ولي صبيان صغار كنت ارعى عليهم، وكنت اذا رحت انا رجعت الى البيت اخر النهار فحلمت بدات بوالدي اسقيهما قبل ولدي، وانه قد نهى لي الشجر يوما ظل يتطلب من ابل المرعى والعشب فتاخر يوم فما اتيت حتى امسيت فوجدتهما قد ناما، فحلمت كما كنت احلم وجئت بالحلام فوقفت فوق رؤوسهما اكره ان اوقظهما واكره ان ابدا للصبيه قبلهما والصبيه يتظاهرون تحت قدمي، فما زال ذلك دابي ودابوا حتى طلع الفجر. اللهم ان كنت تعلم اني فعلت ذلك ابتغاء امرك او ابتغاء وجهك فاخرج لنا فرجه النار منها السماء، فانفرجت الصخره حتى يرون السماء منها. تامل قول الرجل صبيات صغار، لان الرجل اذا بكى الكبير قد يرحمه، لكن الجميع يتعاطفون اذا وجدوا ولد صغير يبكي. تخيل المنظر، رجل والداه قد نام وشرب اللبن ومسك، تمسك اليه اللبن نام يدخل وقوفك باللبن مع ان الولد لم يشرب منه الا في الصباح. عواطف اللي تكون والصبي يكون الصغار، عواطف الرجل مع اولادها الصغار. اي واحد في هذا الموقف هيقول لك يا اخي دول ناموا، اسقي الاطفال الصغار في الصبح كده اسقيهم اول الناس. لكن الذي يفهم ان البر بعقل بين الجنه والاخره يفعل كما فعل الرجل، اين ستختاره الى بس الطفل الصغار؟ ما يبكوا بكاء الاطفال سيتغير بعد ان يشربوا لهم في الصباح، لكن رضا الله الواحد الاحد لم تاخذه ابدا الا بهذا الموقف. ولو لم يفعل الرجل هذا ما ذكرت الاحاديث الى يوم القيامه. عاقل يقيس بين بكاء صبية الصغار وبين جنة أعطاها السماوات والأرض، فعقله يختار الجنة على بكاء الأطفال الصغار. هذه الركائز تكون معك. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حديث من رواية عبد الله بن عمرو بن العاص، فقال يا رسول الله إن لي مالا وولدا وأبي يريد أن يجتاح مالي، يجتاح مالي يعني يأخذه كله. ولم يتظلم الى الرسول صلى الله عليه وسلم، يعتبر ذلك ظلم. ولم يتزوج، استقل، عنده وسرى، اولاد ينفق عليهم، والوالد عاد ياخذ هذه الاموال، فان اخذ الوالد بالاموال اصبح رجل فقير لا يستطيع ان ينفق على اولاده. فذلك بيرقق قلب النبي، فقال لي مال وولد. فاكر ان النبي عليه الصلاه والسلام سيقول ان اباك ظالمك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الرجل اطيب ما ياخذه من كسبه وان اولاد الرجل من كسبه، انت ومالك لابيك، انت ومالك لابيك. قل ان يتصرف الرجل بغير مال لكنك ملك لابيك، ما يفعله معك لا يعتبر ظلما ابدا. ان اخرجك من الدراسه ما ظلمك، انت ملكه وانت عبد من عبيده. طلق زوجتك، طلق بينك وبين من تريد، هذا لا يعتبر ظلما لانك ملك لوالديك. ان قلت غير ذلك فانت مخاصم لله رب العالمين. بذلك يقول سبحانه وتعالى واخفض اللهم جناح الذل من الرحمه. شوف جناح الذل، كلمه اخفض معناها جليل. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم علم الامم. طيب جاءه مريم بن جهنم فقال يا رسول الله اني اريد الغزو وجئت استشيرك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عندك ام؟ قال نعم. قال الزمها فان الجنه عند رجليها. شوف كناية معنى الكلام، شو معنى سلام جري؟ معناها ان تكون دليلا لمسافة الذي وضع رجله على غيره. الرجل اذا اراد ان يذل رجلا قال له اضعف تحت رجلي، ادوس عليك من رجلي، اذا تذهب فان الجنة عند رجلها. كن دليلا حقيرا للوالده. كان محمد ابن المنكدر ينام ويضع خده على الارض ويقول لامه اقضي بقدمك على وجهي لولي ربي رضاه، ولي ربي رضاي. منتهى البر. انت ما ظلمك ان كان يتصرف في ملكك. تقول سبحانه وتعالى واخفض لهما جناح الذل، لم يقل ذلا، قال الذل، تناول ذل، منتهى الذل. اذا ضرب الوالد ابنه امام زوجته يعتبر ان هذا ذل، فقره امام مراته، حقره امام الناس، هذا ذل. هو ما يريده الله تعالى منك ان تكون دليلا حقيرا امام الوالد، لانك عبد من عبيد الله تعالى مامور بامره، ولا بد ان تشكر الله وان تشكر الوالدين. كلها الذل. لكن الفرق ان الذل نوعين، قد يذل الرجل الرجل فيكرهه، يذلك الرجل من الناس فتبغضه لانه سيرك دليلا له، تتمنى ان يموت لتعيش حرا بعيدا عن ذله. لكن الله يريد ان تتذلل لوالديك رحمه لهم، فقال واخفض لهما جناح الذل من الرحمه، لان الولد قد بلغك فتسكت، تفرق بينك وبين زوجتك فتسكت، خرجك من التعليم فتسكت، ومع سكوتك انت تضمن في قلبك عدم الرضا بتصرفه، تضمن في قلبك انه ظالمك. هذا ليس هو الذي يريده الله، هذا ذل يحدث العمل لا اجر له امام الله تعالى، لان الله يريد ذلا من الرحمه. واخفض لهما جناح ذل من الرحمه، تذلل ذلك وانت صغير امام الوالدين، دافع ذلك عندك انك رحيم بهما، انك ودود. كان كهمة الدعاء ياتي اليه عمرو بن عبيد من المعتزلة ومع اصحابه، فقالت امه له انني لا احب هذا الرجل، فقال نعم. فلما جاءه عمرو بن عبيد اليوم الثاني ما فتح الباب له، كلمه من فوق السطح وقال ان امي لا تريدكم، ارجعوا. تفرق بينه وبين اصحابه الوالد، وتفرق بينه وبين اصحابه الوالده، لان هذا منتهى الذل الذي يريده الله. ما يتكلم الرجل، ما يناسب ابدا. كل ما تفعله لوالديك ان لم يكن من باب الذل لهما مع الرحمه فانت عاق، ولو فعلت ما فعلت تتذلل. ومع ذلك لو اضمرت في قلبك عدم الرضا بما يفعلان فعملك حاضر لا يعتبر من البر. رجل تروض امام الناس فيصبح كده وعليها الدم، ايه غضبان، احرجني امام الناس، اعتكفت. لكن ليس هذا برا، لانه ليس ذلا من الرحمه، ذل مع كراهيه الموقف، ذل مع ضيق بتصرف الوالد، ذل مع ضيق بتصرف الوالده، هذا عقوق وليس برا ابدا. الحق ليميز، والذل لهما طبع ذلك نصب عينيك انهما ما يصنانك ولو فعل ما فعل. الحكم ابن عبد المطلب ابن حنطب له حكايه عجيبه، ان لم تخرج الحكايه على هذين الامرين ما فهمت ابدا للبر. يحكي مصعب يقول كان الحكم ابن المطلب من ابر الناس بابيه، وكان ابوه يحب ابنا له يقال له الحارث حبا شديدا مفرطا. تخيل كده ايش القصه، رجل عنده الحكم والحارث، يحب الحارث حبا شديدا مفرطا اكثر من الحكم، والحكم سمع ان جاريه مشهوره بالجمال والفراهه، قمه الجمال يضرب بها المثل، فاشتراها بمال عظيم. فقال له اهلها انها كانت مولدة عندنا، يعني متربية من صغرها مولدة فتنة، فدعا نصلح لك من شأنها ونزفوها اليك كما تزف العروس. قال نعم. جهز الفتاة اجملوها زينوها، يوم الموعود لبس الحكم اجمل ثيابه وتطيب وذهب الى ابيه يتبرك بدعاء والده له، فدخل على ابيه وعنده الحارث ابنه، فلما راه الولد قام فقال يا حكم لي عندك شيء؟ قال قل يا ابا انما انا لك عبد بما تحب، انما انا لك عبد فمر بما تحب. قال هذه الجاريه تعطيها لاخيك الحال وتخلع ثيابك التي عليك تكسوها له وتطيبه من الطيب الذي معك وتدعه يدخل بالجاريه. ثم الموقف شوف هذا الصدور الجاري يعطيها لاخيك، تخلع ثياب لاخيك طيبه بما عندك واخدعه يدخل على الجاريه التي تحبها وتريدها. فقال الحال يا ابي لما تكبر على اخي يومه وتفسد قلبه عليه؟ ان تعمل ذلك. وذهب الحارس يحلف ما ياخذ شيئا من ذلك. فقال الحكم هي شرطة ان لم تفعل ما امرك به ابي قرة عين ابي اسر الي من هذه الجارية. وخلع ثيابه وكساها اخي كساها اخاه وطيبه من الطيب واعطاه الجارية. لا يمكن ان يفسر الا على هذين الوجهين. الرجل عاقل قاس بين سرور جاريه وبين جنه عرضها السماوات والارض. الرجل يعلم ان الوالد لو فعل به ما فعل ما ظلمه. لذلك تحس بالعبارات تخرج محمله للبر. انما انا لك عبد فمر بما تحب. قره عين ابي اسر الي من هذه الجاريه. إذا لم تفهم ذلك ما تقدر مواقف البر التي كانت من السلف. هما رسالتان، أنك تحكم العقل وتعرف أن الوالدين سيأمرانك قطعا بما لا تحب، ثم مع ذلك تخرج كل أمر يفعله الوالد فأنك ملك له يتصرف فيك بما يحب وبما يريد، وأنك تكون معه على منتهى الذل الذي معه الحب ذلا من الرحمة. ولذلك يقول سبحانه وتعالى على الناس واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم، أعلم إن كان ذلك هذا ذل من يكره فيها لوالده أم ذلك هذا ذل رحمة للوالد وذل رحمة للوالدة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. يقول سبحانه وتعالى وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. لا هي وصية، وصينا الإنسان بوالديه، إنه الوصية أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. جملة حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين فلا يسمونها جملة اعتراضية، هي اعترضت في الوصية كما تقول الرجل أبي رحمه الله فعل كذا وكذا. كلمة رحمه الله دي جملة اعتراضية بينها الكلام. المدير مثلا حفظه الله فعل كذا وكذا، جملة حفظه الله جملة اعتراضية بعيدة عن ما تريد أن تقوله للناس. أنت لما تقول أبي رحمه الله فعل كذا وكذا ما تريد أن تقول للناس رحمه الله، لأن تدعو على والدك تدعو لوالدك، ولكن ماذا تقوله بعد جملة رحمه الله؟ فربنا قال وصينا الإنسان بوالديه وراح مدخل جملة حملته أمه وهنا على واد وفصاله في عامين، ثم بعد ذلك قال الوصية المطلوبة أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. ليه دخلت الجملة الاعتراضية؟ لأن وصية الله لك ألا وهي شكر الوالد وشكر الوالدة لن تفهمها إلا إذا تذكرت ثالث الإحسان من الوالدين. ذلك ذكرك بالإحسان الذي نسيته فقال تذكر أن أمك حملتك وهنا ووضعتك وهنا وأرضعتك عامين. العلماء يقولون إن من أصعب الأمور الركيزة الثالثة للبر إنك تقيس موقف الوالد فقط دون ما تقدم من إحسان. تقيس موقف الوالدة فقط موقف واحد وتنسى ثالث الإحسان. كما رجل والده قال له يا بني لا تتاجر مع فلان ده ظلمني. ليه؟ لانه جاء الموضوع ده فقط ونسي عوامل البر التي كانت من الوالده. رجل مثلا امه منعته من التولي من فلانه، يظل يتذكر هذا الموقف وكل موقف يذكر الوالده وانها ظلمته فقط وينسى كل احسان قدمته الوالده له على طول الاعوام. والد لو والده خرج من المدرسه يحزن من هذا الموقف فقط وينسى كل جميل فعله الوالد معه. لذلك لا تشكر ابدا ان تتعاملت مع الوالد من موقف واحد، تتعاملت معه من موقف واحد طردك الوالد. يحسن اليه مره فيظل يذكر الاحسان الى ان يموت. روى عوف عن ابي رجاء عن عمران بن حصين والحديث في الصحيحين قال: كنا سفرا مع النبي صلى الله عليه واله وسلم وانا اسرينا حتى اذا كنا اخر الليل وقعنا وقعه ولا احلى وقعه للمسافر منها. طبعا المسافر اخر الليل تعبان جدا فاول ما النبي قالهم ناموا كان اجمل خبر يسمعونه احلى وقعه ان يامره النبي بالنوم فما قرر الا حر الشمس. فكان اول من استيقظ فلان وفلان وفلان يذكرهم ابو رجاء ونسيهم عون. قال: واستيقظ الرابع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكان النبي صلى الله عليه واله وسلم اذا نام لا يوقظه منا احد لاننا لا ندري ما يحدث له في نومه احتمال ان النبي يوحى اليه فلما يوقظه نقطع عنه الوحي. فلما راى عمر رضي الله عنه ما اصاب الناس وكان عمر رجلا جليدا شديدا اقترب من النبي صلى الله عليه وسلم وجعل عمر يكبر ويرفع صوته بالتكبير. فلما استيقظ النبي صلى الله عليه واله وسلم من تكبير عمر وراى ما اصاب الناس شكا الناس اليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضير او لا يضر ارتحلوا. فركبوا الابل وركبوا الخيول وسار النبي صلى الله عليه وسلم بهم غير بعيد ثم نزل. فذهبوا ضوء فتوضا ونادوا بالصلاه فصلى بهم النبي صلى الله عليه واله وسلم. فلما انفتن من الصلاه وجد رجلا لم يصلي مع الناس قال: ما منعك يا فلان ان تصلي؟ قال: اصابتني جنابه يا رسول الله ولا ماء. قال: عليك بالصعيد على الاضطراب فانه يكفيك. ثم ركب النبي صلى الله عليه واله وسلم وركب الصحابه خلفه. فلما كان في الطريق شكوا الى النبي العطش فنزل النبي صلى الله عليه وسلم وجاء فلانا ذكره ابو رجاء ونسيه وعوه وعلي بن ابي طالب قال: اذهبا فالتمس الماء ابحثوا عن الماء. فانطلق حتى وجد امراه معها سطيحتين او مزادتين يعني قرب من الماء عاد لها فقال لها: اين الماء؟ قالت: عهدي بالماء امس رده يعني كان امس الماء انا ذكر. فقال: تعالي معنا. قالت: الى اين؟ قال: الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: الى الذي يقال له الصادق. قال: هو الذي تعنيه. وحمل المراه وعادوا الى النبي صلى الله عليه وسلم. قصر النبي قصرا انزلوها فانزلوها ودعا باناء كبير وفرغ فيه من القرب من الماء. ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم الناس وصار الماء كرامه ومعجزه للنبي صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى: اسقوا واتقوا. اسقى يعني اشرب، استقى لسق الابل والخيول. فسقى من يريد ان يسقي واستقى من يريد ان يستقي وكان اخر ذلك ان اعطى النبي صلى الله عليه وسلم الذي اصابته الجنابه اناء من ماء وقال: اذهب وافرغه على جسدك. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجمعوا لها. فجمعوا لها عجوه وسويقا ودقيقا. ثم رجع الرسول صلى الله عليه وسلم الماء اليها فكانه اكثر امتلالا مما كان قبله. لا كل رجع وامتلت القرب اكثر مما كان مع المراه. ووضع المراه على ابلها واعطاها من الطعام وقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: تعلمين ما رزقنا من مائك شيئا. ما اخذناش منه حاجه ولكن الله الذي سقانا. واركبوها فلما تاخرت قال لها قومها: اين كنت؟ قالت: جاء رجلان في الصحبان الى الرجل الذي يقوله قلت: والله انه لاسحر ما بين السماء والارض او انه لنبي الله حقا. قال عمران: فكان اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يغيرون على من حولها من المشركين ويدعون الصرم الذي هي فيه يعني شويه البيوت اللي بدون هذه المرأة يتركونها المسلمين لا يغيرون عليها. فقالت المرأة: تعلمون والله ما يتركنا هؤلاء عمدا. فهدفهم في الإسلام فأسلموا. قصة ما الشاهد منها؟ شاهد أن المرأة لمجرد أن الرسول عليه الصلاة والسلام استعان بقليل من الماء فأظهر معجزته للناس جعل المسلمون بهذا الموقف يتركون المرأة وحيها اعترافا بهذا الذنب. موقف الواحد وهي مشركة. واحد المشركة جعل المسلمون يحفظون هذا الموقف دائما لهذه المرأة فيغيرون على المشركين في كل مكان إلا المرأة. طيب المرأة نتركها لأنها صاحبة الصطيحتين أو الوجد حولها كرامة للمرأة. شوف موقف واحد. وأنت أبوك أحسن إليك العمر وأمك أحسنت إليك الدهر إن هذه قدماني فقال أتني بأبيك. ذهب رجل يأتي بأبيه فنزل جبريل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال إذا جاء الشيخ فقل له ما شيء قالته نفسه ما سمعته أذنان. غير كده قال شيئا في نفس السر ما سمعته حتى أذنان. فلما جاء الرجل قال النبي صلى الله عليه وسلم أخذت مال ولدك؟ قال يا رسول الله سله هل أنفق إلا على عماته وخالاته أو على نفسه؟ قال النبي دعك من هذا، ما شيء قاله لسانك ما سمعته أذنان. فقال رجل ما زال الله يزيدنا بك بصيرة يا رسول الله، أشهد أنك رسول الله حقا. وانطلق الرجل يقول فذكر ابنه في ثالث الإحسان، غروتك مولودا وهمتك يافعا تعل بما أجري عليك وتنهله، إذا ليلة ما بدك بالسقم لمالك بسقمك إلا ساهرا أتمنه، كأني أنا المطروق دونك بالذي طرقت به دوني فعناي تهمل، تخاف الردى نفسي عليك وإنه لتعلم أن الموت حتم مؤجل. فلما بلغت السن والغاية التي إليها مدى ما كنت فيك أؤمل، جعلت جزائي غلظة وفظاظة كأنك أنت المنعم المتفضل، فليتك إن لم ترى حق أبوتي فعلت كما فعل الجار المجاور يفعله، فإنك إن لم ترى حق أبوتي فعلت كما الجار المجاور يفعله. فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم بتلاميذ الولد وقال أنت ومالك لأبيك، غدوتك مولودا تذكر قبل الإحسان من نشاك ورباك. المواجد رجل من اليمن عاد من سفر وهو متزوج، فبدأ بأمه فانتقت ثوبا من الثياب التي معه، دخل فأخذ زوجته ثوبا حسنا، فلما رأت الأم ثوب المرأة قالت أريد هذا، فأتى الولد وقال قد بدأت به، فغضبت الأم وشكته إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه. طبعا الأم تيغض، إحنا لما انقسم مقاييسنا أنا مش بدأت بيك يا بنت ظالمة، إيه ثوب واحد؟ قد الإحساس أنا في تهو، فالهم إلا لئيم لم يلدك كرام، موقف واحد وعشرات السنين الأم تشتر إليك. فأرسل عمر إلى المرأة وقال تشعت نفسك تطمع بأي حق تأخذين الثوبة وقد بدا لك؟ فقالت المرأة يا أيها هذا الرجل المسائل، بأي حق أخذ المراجل بتسعة حملته كوامل في البطن لم يحمله عني حامل؟ بهذا أخذته، بتسعة حملته كوامل في البطن لم يحمله عني حامل، حتى إذا ما اقترن القوامل وحصحص الحق وزال الباطل زوجته هذه التي تناضل. طب الذي زوجته هذه المرأة التي عقاني من أجلها، زوجته هذه التي تناضل وسقت من مالي له الأماكن من أعبد كانت لنا وجامل، فذاك حقي وبه أناضل. فذاك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأعطاه الثوبين جميعا. تذكر سالفة الإحسان، لا تخف موقف واحد مع والدك ومع أمك، موقف واحد تتظلمهما وتعتبر أن ما يفعله منتهى الظلم. قص كل المواقف التي مرت في حياتك، قص كل الإحسان الذي تقدم إليك. حسن الخلق يقول أهل العلم بذل المعروف وكف الأذى، بذل المعروف وكف الأذى. إن الرجل يحسن إلى أعدائه ألا يحسن إلى والديه؟ إن الرجل قد يدفع مالا لأصدقائه وهو راض، وقد يهين نفسه لأصدقائه وهو راض، ألا يفعل أقل من ذلك لوالديه؟ أقول لكم ملخصا، إن لم تفهم هذه الثلاث ركائز ما فهمت البر. أمر الأول أنك تقيس الأمر بعقلك الذي يقيس بين الجنة والآخرة، مهما فعل الوالد معك فلن يجعلك تخسر إلا الدنيا التي لا تساوي عند الله جناح بعوض. وتذكر دائما حديث الرسول، رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد. تذكر العقل قارن بين الجنة والنار، بين الدنيا. الأمر الثاني أنك ملك لأبيك، فمهما يفعل معك فليس بظلم، مهما يفعل فليس بظلم، وأن الدبر الذي يريده الله منك ذلا ذليلا من الرحمة للوالدين، ذلا ذليلا من الرحمة. إذا لم تصل إلى هذه المرتبة فأنت عاق بكتاب رب العالمين. أمر الثالث أن تقيس كل أكثر الأعوام التي سلف الإحسان منكم. قبل أن تحصي الوالدة وأن ترفع صوتك أمامها تذكر سائر الأعوام التي أحسنت فيها إليك. وصينا الإنسان لوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها. يعني قبل أن تصدر الحكم على الموقف الذي تكرهه تذكر أنها حملتك كرها. كرهت هذا الموقف؟ نعم كرهته. تذكر أنها كرهت أشهر الحمل. وكرهت منك مرارات الوضع وألم الوضع. هل تربك أنا علمت أن المرأة في لحظات الوضع تبكي وتصرخ؟ صرخات الوالدة تضيع بين أبناء اللئام لا يقدرون ذلك؟ حملته كرها. فتذكر قبل أن تعلم أنها فعل بك ما تكره أنها حملتك 9 أشهر بكل الكره والألم والتعب، وأنها وضعتك أيضا بكل مرارات التعب والصراخ والبكاء والعويل. ضع ذلك نصب عينيك وإلا ستلقى الله تعالى عاقا ولن ينفعك حكم الناس أنك بار. العقل ذل مع الرحمة قس كل المواقف معا، بهذا تصل إلى التحديد الدقيق بين البر وبين العقوق. اللهم اجعلنا من البارين بأبائنا. أيها المسلمون الكرام، الخطبة الثانية في بر الوالدين. وتكلمت في الخطبة الأولى كلاما مجملا على ركائز 3 يتبين لنا فيها الفرق بين البر والعقوق، وكيف يعرف الرجل نفسه بارا لوالديه أو عاقا لهما. واليوم أجعل الموضوع بعنوان كيف يكون البر، ما هو الواجب علينا تجاه الوالدين، وهو يقوم على ركيزتين، كلام مجمل وكلام مفصل. أجعل خطبة اليوم في الموضوع المجمل عسى أن نجعل التفصيل بعد ذلك. قبل أن نتكلم في البر الواجب تقديمه، تأخذ مقدمة في فضل البر، لأن الذي يعينك على إيقاع الشيء على ما يريده الله تبارك وتعالى أنك تعرف أهميته. إن الذي يجعل الرجل يشتري الشيء النافع مثلا هو مقدار نفعه، فكلما تعرف أن هذا الشيء نافع لك مفيد كلما تحرص على شرائه، من باب قول القائل ومن يخطب الحسناء يغليها المهرة. أقول أولا، لا يتبين لك ذلك إلا بعد أن أسرد عليك هذه الواقعة العجيبة. روى الإمام أبو داود والنسائي في سننيهما من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: أن أعمى كانت له أم ولد، وكانت تشتم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتقع فيه، فكان ينهاها فلا تنتهي ويزجرها فلا تنزجر. فلما كانت ذات ليلة جعلت تشتم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتقع فيه، فقام الرجل فأخذ المغول سيف قصير فوضعه في بطنها فاتكى عليها فقتلها، فوقع بين رجليها طفل فتلطخ بالدم. فلما أصبح الصباح ووصل الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، امرأة مقتولة لا يعرفون قاتلها، فجمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم الناس وقال: أنشد الله رجلا فعل ما فعل لي عليه حق إلا قام. فقام الأعمى يتخطى الناس وهو يتزلزل حتى قعد بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: أنا صاحبها يا رسول الله، إنها كانت تسبك وتقع فيك، وكنت أنهاها فلا تنتهي وأزجرها فلا تنزجر، ولي منها ابنان مثل اللؤلؤتين، وكانت بي رفيقة. فلما كان البارحة جعلت تقع فيك، فأخذت المغول فوضعته في بطنها فاتكأت عليها فقتلتها. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا أشهد أن دمها هذا؟ من سب النبي صلى الله عليه وسلم يقتل كائنا من كان. إن هذا قانون وأصل مؤصل في دين الله عز وجل، الذي يقع في النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويسبه ويشتمه هذا حده في دين الله تعالى القتل. لذلك أحذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم دمها. تريد أن تدرك أهمية البر، إنه يخصص هذه القاعدة. رأى الإمام مسلم في فضائل الصحابة وهو غير كتاب الصحيح المشهور له، والإمام أحمد في مسنده بسند قال عنه الذهبي في سير أعلام النبلاء إسناد حسن، من حديث أبي هريرة قال: إن أمي كانت مشركة وكنت أدعوها إلى الإسلام وكانت تأبى علي، فدعوتها يوما فأسمعتني في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكره. إيه أسمعتني ما أكره؟ يعني ثبت النبي صلى الله عليه وسلم. المرأة الأولى ثبت النبي فكان جزاؤها القتل وأهدر النبي دمه، وهذه ثبت النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الفرق بين الحالتين أن هذه زوجة وأن تلك أم. قال أبو هريرة